بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هو الشريط السابع عشر من شرح القصيدة النونية. هو الذي لا شك في تكفيري لله درك من إمام زماني، هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبياني. الإمام أبو حنيفة رحمه الله صرح بأن من لم يقر بعلو الله عز وجل وعموم علمه فإنه كافر لا شك في تكفيره، وهذا يدل على أنه كافر عنده يقينا. وقد أثنى عليه ابن القيم بقول الله برك من إمام زمان، وهذا يدل على ارتضاء ابن القيم لهذا القول وهو حق، فإن الذي ينكر علو الله مكذب للقرآن والسنة وإجماع السلف ومخالف للمعقول والمفطور عليه الناس. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلو وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، إن كان ممتحنا بأعداء الحبيب إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث في غشية التعطيل والكفران، وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الحلال ذو الإتقان، وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران، وابن المبارك قال قولا شافيا انكاره علم على البهتان، قالوا له ماذا كنعرف ربنا حقا به لنكون ذا ايمان، فاجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الاكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل السلطان، وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إرسال سيف الحق والإرفان، وقضى بقتل المنكرين أمره بعد استثابة من الكفران، وبأنهم يلقون بعد وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مسابر الميتات والأمثال. ميتة الميتة وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مسابر الميتات والأمثال، فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران، وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستيكان غير جبان، إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان، وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالصبيان، من موجب وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان، والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. أو لا تقولوا أن تم حزازة وتنفس الصعداء من حرام الصعداء. أو لا تقولوا أن تم حزازة وتنفس الصعداء من حرام. فسلوا الإله شفاء ذا الداء العظام. فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضال فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضال لمجاهد الإسلام والإيمان. وانظر إلى حرب وإجماع حتى لله ذروك من فتى كرمان. وانظر إلى قول ابن وهب وانظر إلى قول ابن وهب أو حبر علماء مثل الشمس في الميزان. وانظر إلى ما قال وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا لبيان. من أمره سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الفرقي في شرح لتصنيف امرئ الربان. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملتز حيران. وانظر إلى تفسير عبد وانظر إلى تفسير ربنا الذي فيه من الآثار في بشار. وانظر إلى تفسير ذات الفاضل تفسر للمتضلع الرباني. الرازي ذات الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان فرازيان. وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا صفر جليل معاني. واقرأ كتاب العرش من عدسه وهو محمد المولود من عثمان. واقرأ لمسند عمه ومصنف أترأ واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان. واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك امر أصر محافظ الرباني. واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا بالسنة العليا فتى الشيبان. ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. واقرأ كتاب الأكرم العدل الرضا بالسنة الأولى إمام زمان. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود من عرفان. تصريفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما ندمان. واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه الذي عندنا اختلاف في احد الابيات اسمع اهل العلم ان الله فوق العرش لم ينكره ذو ايمان. عندي ما في اخذ مخالف المقرا هو قال اذا احد النسخه طيب. واقرا كتاب السنه الاولى الذي ابداه قلقله من الايمان. ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا النبيل واضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أشبه نيرا وانظر إلى قول الرضا سفيان وانظر إلى قول ابن زيد لا تحمى يا تحمى وانظر إلى قول ابن زيد لا تحمى ما دون حمى دون إمام الثاني وانظر إلى ما قالوا عمر الهدى عثمان ذاك الدار من يوم وانظر إلى ما قاله عدم هدى عثمان ذاك الدار من الدار من وانظر إلى ما قاله عدم هدى عثمان ذاك الدار من ربان في نقضه والرد في نقضه والرد يا لهم يا في نقضه والرد يا له ما كتابا سنة كتابا سنة في نقضه والرد يا له ما كتابا سنة في نقضه والرد يا له ما كتابا سنة وهما لنا علمان هدمت قواعد فرقة جمعية خرت سقوفهم على الحيطان لا خرت وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشامل من ربي ما قاله الجهمي بنقل الصحيح الواضح المران وانظر إلى تلك التراجم من الذي في ضمنها إن كنت لا عرفان وانظر إلى ما قاله القمري في الشرح الذي هو عندكم سفران الفقيه الشافعي ذلك هي المسدد ناصر الإيمان وانظر إلى ما قاله علم الهدى وانظر إلى ما قاله علم الهدى تيمين في إيضاحه وبيانه ذاك الذي هو صاحب التنويب والترميد ممدوح بكل لسان لا ما هو تنسخن بطل منكيهم بسيطة بطل منكيهم وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطل منكي ومنذ شان ذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني قائد الفرسان قد قال في تمهيده والرسائل والشرح ما فيه جلي بيان في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استوى على الأكوان وأتى بتقرير الغلو وأبطل الإسلام التي زيدت على القرآن من أوجه شتى ودا في خطبي ذات لمن كانت له عيان وانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن أخرج من النقل الصحيح وعقيل من قال قول الزور والبهتان ليس الإله بداخل في خلقي أو خارج عن جملة الأكوان على كل حال هذه الكتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تدل على سعة السلع ولم نحب أن نقف عند كل واحد لأن الفائدة قليلة لكن كلها تقرر أن الله تعالى فوق السماء وأن القول بأنه ليس بداخل ولا خارج قول منكر لا يقبله العقل ولا يقبله النقل إذا قلنا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم فأين نقول؟ لا شيء، لأن النسبة بين لا داخل ولا خارج نسبة بين نقيضين، والنقيضان لا بد من وجود أحدهما، لا يمكن أن يرتفع أبدا. فإذا قلنا لا داخل ولا خارج فهذا هو النفي المحض، ولذلك لا شك أن ما ذكر ابن القيم من هذه الكتب العظيمة من هؤلاء الأئمة يدل دلالة واضحة على أن السلف رضي الله عنهم وجعلنا منهم لا يشكون في أن الله تعالى فوق كل شيء، كما دلت على ذلك العقول والفطر السليمة. نعم. لا سيمكن بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن، صحيح، ماذا يمكن منكر العلو؟ وسبحان الله على هذه العقول التي تنكر العلو والذي يقر كل أحد بأنه صفة كمال، وأنه لو لم يثبت الله لكان الله تعالى وحاشاه متصفا بالنقص. فتعجب للعب الشياطين بعقول هؤلاء، هم يقرون وكل أحد يقر بأن العلو صفة كمال ومع ذلك ينكرونها مع وضوحها عقلا ونقلا. أين نعم أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان؟ وش الجواب؟ لا والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان، يعني الذي يرد علو الله فوق كل شيء لا تخلو حاله من أمرين، إما الجهل وهذا قصور، قصور قد يكون ناشئا عن تقصير ولا لا؟ كيف عن تقصير؟ يعني أنه لم يطلب الحق، لم يطلب الحق. الثالث أو حمية الشيطان، التعصب وسوء القصد والنية ولا لا يمكن يرده أبدا. فرد الحق أسبابه ثلاثة: قصور وتقصير وسوء قصد ونية، يعني هوى. فالقصور هو الجهل، والتقصير هو التفريط في طلب الحق، والثالث سوء قصد، يعني لا يقصد الحق وإنما هو متعصب صاحب هوى. أما شخص عنده علم وجد في طلب العلم وحسن نية وقصد فإنه لا يمكن أن يرد الحق إطلاقا. نعم. ما يمكن يعني ما يمكن. انتهى الوقت. بس. نعم. ها؟ كيف؟ ما سأل أحد. ها؟ كيف ما يمكن؟ لا لا بعد سبعة هو سبعة أبيات مو بشيء. نعم. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بإن لله فوق العرش ذو تبيان. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، وكلاهما محبوب ومراد، وكلاهما هو عنده سيان. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. أو قلتم عندية التقريب، فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان. لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. والحب والصر وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله نوعا عاشرا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله تعالى ذكر عن بعض مخلوقاته أنه عند الله، قال وهذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، مثل قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتنا ويسبحونه وله يسجدون. ووجه ذلك أنه قال عند ربك، فدل هذا على أن هناك خلقا آخر ليسوا عند الله، يعني بعيدين منه. وإلا لولا هذه الدلالة لكانت المخلوقات سواء في العندية، لكان إبليس وجبريل سواء كلهم عند الله، وهذا مستحيل. إذن فكون بعض المخلوقات عند الله يدل على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهؤلاء عنده وقريبون منه، والآخرون بعيدون عنه. طيب، ولهذا قال هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. إن الله خلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبق الغضب. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان، فهي هذا الدليل. لولا أنه فوق كل شيء ما صار هؤلاء عنده وهؤلاء ليسوا عنده، لكان الناس كلهم عند الله، كانوا جميعا عند السلطان. ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان، ومع أن الله قال لإبليس أخرج منها مذؤوما مدحورا، أخرج منها مذؤوما مدحورا، أبعده الله عز وجل. طيب، وتمام ذاك القول ويجوز وتمام ذاك القول. إن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان. لا عين إرادة الرحمن، لأن هؤلاء القوم قالوا المحبة هي الإرادة، المحبة هي الإرادة، حطوا بالك. وكل الكون مراد له. النتيجة سنو أنت صاحب المنطق، ها؟ قالوا المحبة عين الإرادة وكل الكون مراد له. النتيجة كل الكون محبوب له، محبوب له كل الكون محبوب له. ولهذا قالوا إن الله يحب الكفر والمعاصي والفسوق والغي والجهل والظلم والعدوان. ليش؟ قال لأن الكل مراده، الكل مراده. بل إن بعضهم بعض الصوفية خاصة جعلوا هذا غاية المشاهد، أن تشهد بأن الكون كله محبوب لله وكله نعم كله مراد لله وكله محبوب لله. فهم قالوا المحبة والإرادة سواء، كما قالوا العند والبعد سواء، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سجان. طيب، ثم قال المؤلف: إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان. قالوا عنده يعني أنه خلق هذا وخلق هذا، فيراد بالعندية عندية التكوين والخلق. أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب، وما هما عدلان. العندية يعني بذلك أنه قربه، قربه ولو كان بعيد، بعيد المكان. فعنده يعني أنهم قريبون منه بطاعته ولو كانوا بعيد المكان. فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان. كلاهما أي المشيئة والمحبة في الحكم عدلان، أي شاء هذا فأحبه، شاء هذا فأحبه. طيب، لكن منازعكم من المنازع؟ أهل السنة يقول بأنها عندية حقا بلا روغان. عندية إيش؟ خلق تكوين أو تقريب وإرادة أو مكان، ها؟ مكان، نعم. عندية حقا بلا روغان جمعت له حب الإله وقربه من ذاته، حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. فالذين عند الله جمعوا بين محبة الله لهم لأنه أدناهم وقربهم، وكذلك قربهم إليه إلى ذاته عز وجل. والثالث الكرامة التي أكرمهم بها، لأن من كانوا قريبا منه جل وعلا فهم عنده أكرم ممن كانوا بعيدين عنه بلا شك. والحب وصف وهو غير مشيئة، الحب غير المشيئة، قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاءه. طيب نشوف، قد يشاء ما لا يحب، صحيح؟ طيب معلوم، يشاء المشيئة كونية ما فيها شرعية. قد يشاء ما لا يحب، فقد شاء الكفر وهو لا يحب، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يقبل ما يريد. طيب، وقد يحب ما لا يشاء، صحيح؟ صحيح، يحب من الفاسق أن يكون عدلا ويحب من الكافر أن يكون مؤمنا.

تقول ان الله جل، والتبديع يقول انتم المبتدعه، التضليل انتم الضلال، البهتان الكذب، يصفون بكل ما يستطيعون من تنفير، حشويه، نواب، بسطاء، وما اشبه ذلك من الكلمات التي ينفرون بها الناس. ثم ندبهم الى ان يتقوا الله تعالى في اسلامهم، فيقول يا قومنا الله في اسلامكم لا تفسدوه لنقوه الشيطان، يا قوم اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الازمان لم يغن عنهم تلفهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان، كلا ولا التلبيس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان، لان فيه من اهل البدع من صار له انتصار بالحكام والسلاطين، وصاروا يسبون اهل السنه. والغالب منذ انقراض القرون الثلاثه ان الحكام قليل البضاعة من العلم، ليس عندهم علم، فيأتيهم هؤلاء الذين يدعون العلم ويستصقون بهم ويسبون عندهم السنة ويقول هم مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك، والحاكم لقلة علمه يظن أن ما قاله هؤلاء حقا. وأهل السنة بعيدون عن السلاطين ولا يحبون أن يلتصقوا بهم، لأنهم يخشون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم، فإن العالم إذا لم يكن قائدا للحاكم إلى الحق صار الحاكم يقوده إلى الباطل، ويخشى الإنسان على نفسه فلا يقربهم إلا إذا دعا الضرورة. قال وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم كحستان، هذا كقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الايمان انهم على البطلان، ما عندهم والله غير شكايه، فاتوا بعلم وانطقوا ببيان، الذي ليس عنده الا الشكايه قل اما ان ترجع عن قولك والا اخبرت عنك الامير، ما يقول مش عندك وش الدليل، انما الشكايه. كثير من الناس ليس عنده شفاء، ما يقدر، لا يقدر أن يصل إلى الأمين، لكن عنده كلمة ولو، ولو ابن الحلال هذا ما يقول ولو، نعم هذه كلمة ولو تشبه الشكاية عند السلطان والحكام. ولهذا وشوا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ووشوا بشيخ الإسلام ابن تيمية وبغيره من العلماء، وعذبوا كل من أجل الوشاية من هؤلاء، ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان، ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فشكوا لنعذركم إلى القرآن ثم اسمعوا. هذا نقرأ قريش ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم. أنتم إذا شكيتم الأمر إلى القرآن عرفتم ماذا يقضي لكم القرآن أو يقضي عليكم، فالحق في الفرقان. نعم لنعذره أي هذا على الإغراء، يعني راقب الله في الإسلام. لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان، حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان، يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذلك منزل الفرقان، ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جست ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان ما ذنب من قد قال ما نطقت بي من غير تحريف ولا عدوان هذا كما قال الخبيث لصحبي كلب الروافض أخبث الحيوان هذا كما قال الخبيث لصحبي كلب الروافض أخبث الحيوان لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا تخشون من إنسان يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني كم قدم ابن أبي قحافة بالغدا يثني عليه ثناء ذي شكران ويقول في مرض الوفاء يؤمكم عني أبو بكر بلا روغان ويظل يمنع من إمامة غيري حتى يرى في صورة الغضبان ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان ويقول للصديق يوم الغار لا تحسن فنحن ثلاثة لاثنان الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازا إلا فتى عثمان يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنان الشفتان وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضي عن كفرهم بلا وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفرهم بلبان ثوبان قد نسجا على المنوال يا عريان لا تلبس فما ثوبان والله شر منهما فهما على أهل الضلالة والشقى علمان لما ذكر رحمه الله ان هؤلاء ليس عندهم الا المشايخ الحكام والسلاطين وان هذا انما يكون دأب العازم ودعاهم الى الشكايه الى القران الكريم فيحكم لهم او عليهم فذكر انهم لبسوا معنى النصوص وقولا يعني انهم حرفوا النصوص وحرفوا أقوالنا أيضا وقالوا علينا ما لم نقل فغدا لهم في الحق تلبيسان التلبيس الأول ليش؟ للنصوص والثاني لأقوال أهل السنة ثم قال من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على الإنسان يعني يتجاسر الذي يتجاسر على تحريف كلام الله وكلام رسوله لا يهمه أن يتجاسر على تحريف كلام غيره من الناس يا قوم والله العظيم أفأتم بأئمة الإسلام ظن الشان أي المبغض يعني أنكم ظننتم بأهل الإسلام ظن المبغض ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذاك منزل الفرقان هل لها عليهم الذين يقولون ما قال الله ورسوله أي ذنب له أبدا هم على الحق ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان هم يقولون إن ظاهر النصوص التجسيم فيجب صرفها عن ظاهرها ظاهر النصوص التشبيه فيجب صرفها عن ظاهرها يعني مثلا قالوا بل يداه مبسوطتان الله عز وجل ظاهر النص عندهم أن هاتين اليدين مشبهتان لأيدي المخلوقين، وأنه لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه، والتشبيه باطل. فإذا كان لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل، كانت الحقيقة باطلة، فيجب أن نصل معنى اليد إلى النعمة أو القوة. عرفتم من الله؟ استوى على العرش، قالوا ما لا استوي شيء على شيء إلا وهو جسم، والجسم على الله عندهم مستحيل. وإذا كان مستحيلا وجب أن نصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء وهو الملك والغلبة والقهر، وهكذا يقول. فلذلك قالوا إن النصوص ظاهرها التشبيه أو ظاهرها التجسيم، فيجب علينا أن نصرفها عن هذا الظاهر. فأساءوا إساءتين، الإساءة الأولى ظنهم أنها تستلزم التشبيه والتجسيم، والإساءة الثانية صرفهم إياها عن معانيها التي أرادها الله بها ورسوله. طيب، والله أعلم. نعم. الدليل السابع عشر في أثنائه يقول رحمه الله: ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان. يعني أنهم قالوا إن النصوص ظاهرها التشبيه وظاهرها التجسيم، فضربنا في الليلة البارحة مثلا لذلك، قال: ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان؟ ما الجواب؟ لا ذنب له. هذا كما قال الخبيث لصاحبه: كلب الروافض أخبث الحيوان. هذا رجل رافض قال لأصحابه وهم واقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما سيذكره ابن القيم، وقالوا كلب الروافض أخبث للجر صفة للروافض. فابن القيم رحمه الله وصف الروافض بأنهم أخبث الحيوان، والمراد بذلك الروافض الذين تصل بدعتهم إلى الكفر، لأن من كان كافرا فإنه شر الدواب عند الله، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ماذا قال هذا الخبيث لصحبه؟ وهذا الخبيث لم أجده لا في شرح الراس ولا في شرح إبراهيم بن عيسى، فلعله منقول ابن القيم أو كان في عصره، الله أعلم. على كل حال لا يهمنا شخص الرجل، الذي يهمنا هو الفعل والقول. قال: لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا تخشون من إنسان، يعني لما صاروا يتكلمون عن أصول الروافض، ومن أصولهم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظالمان معتديان، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحق بالخلافة منهما، حتى إني رأيت عجبا عجابا، قال: إن أبا بكر وعمر وعلي كل منهم كان، أبو بكر وعمر لاغتصابهما الخلافة، وعلي لأنه لم يدافع عن حق الخلافة فكفر بتفريقه وعدم مدافعته عن الحق الذي يرون أنه من أوجب الواجبات. قال: يا قوم، لما أفاضوا في هذا الحديث قال: يا لا تخشون من إنسان، يعني لا تخشون من أي إنسان، لأن البلاء ليس من إنسان، البلاء من هذا الذي أشار إليه. يا قوم،